بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وطبعا آخر درس كتاب التوحيد يعني آية قوي سورة الأنعام دوي وصايا عشرة في كذا سيده قبل أرتيوني. وعبد الله بن مسعود تقوليري من أراد ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. رسول عليه الصلاة والسلام أمارغنغي kadi korbege kitab warga korbege usanenge ke usiyi kadi bega ne yega era bado ge ikhtalifin de nuna so warga koraw fa rasul alayhi salatu wasalam biere yani kor ziyadan marigne senigine kagbuna senigine kagbuna ganara ala us senigine kagbundo para korbege pasuta salasan berkari bino warga korbe tini no buge kadebe bege masinya ga da yene gi kesu e yene ne ikhtalifin dainu halas rasul sallallahu alaihi wasallam bardo kilo okune warga korde gina okune kayay oge hal emer iki mare gi ziada ego kalefe gara teker bino irogu dai kesu tike te dare te kyo ge dai na so quran so dare so na so dare ar so sa te gine eme ogar ti kaso ke ke na so beru hal go seni gine ke go na ne kirti kad wi na te kyo ndro ge dai go tari be bogen wa ko ne ga rasul kad wi no na idi kad wi bogen no negin dare wo khilaf ka o sra ganda seli do endo ke yi ganda ta sro go no ni so ke e li ganda ta sro ganda ndel de di bo non alas goy ba tar so ro no so ko goy na tar ko sol o goy rasul alayhi salatu wasalam ni do o ko de goy ina re rasul sallallahu alayhi wasalam do kare be ina te gide ne o si de re e wure o gune te kiki o ki erna te gar ne gani abdullah bin mas'ud iliri ogo rasul sallallahu alaihi wasallam o sa o sa gade kade begene ma wasi ngene hitem go kray gi garna ni ngene ne aya go qul ta'ala atlu ma harrama rabbakum alaihim gina kiye aya surat al an'am do yi ya ndo aya bado yari ngene ngene rasul sallallahu alaihi wasallam kade begene hatme ngene ga tore gi o sa no ngene rabbana subhanahu wa ta'ala ru sabar kade begene Quran do teki sna de bodo o sane meni tora ter soro de su rasul o sa wo te gine ben ngene ba waru u rasul o sa wo gar be gine ne kar be gine hat me gine ngene ka kera ge de lo na su aya ger kobro o sa te gine bodo o rasul o sa wo bodo o sa wo gar bodo gar gine Haris Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا صحيح البخاري ومسلم حديث كي رسول عليه الصلاة والسلام మొహాజ్ ఇబ్న్ జబల్ రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తాంగినడి. మొహాజ్ ఇబ్న్ జబల్కి సహాబాగా జరిగిన ఉలమాగా జరిగింది, ఆలిం మిన్ ఉలమా సహాబా. రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తీర అరి సూర్యుడి గిడన్నగా ఎత్తి సడర్తడి పోయి రసూల్ అలైహి సలాం ఆరే కొరయ్ ఆరే కలితే గీయడారు అరే హోమా అరే మేర్ తెరే గడి కేయా రసూల్ బెగాయ వాడి ఇజన్ అరే ఒక కొరగి ఇప్త గడ అరే కొరగి నేను నెగవాక దో రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కొరయ్ ఈశాండు హోగి అరే వాడిగినే ఒకని కొర కాని నీరి ఓ ఆరే అరే కొరగి రసూల్లి আরে বড়রা গিয়ে এত না বড় আম না গা এত ও ওম আরে করে আগে কানি ঠিক দিও নেশো রসুল আলাই সালাম আরে করে রে কেডা আরেকে না কর করে আরো ও শরীর তেবড়ে ও শরীর তেবড়ে কি সাহাবি কিনারে ওলামা সাহাবাগে এদ্র আজিম না যাবল কিনে ও কি শরীর তেবড়ে আনে আরে শরীর ও রাখে রাসূল আলাইহিস সালাম উ জি করে গা সুরি গোনাতে বেড়ে দার সিরাকে বাড়ে রাসূল আলাইহিস সালাম কেনে গা ওসার জৈদ সুরি গোনারতে বেড়ে কারে গা ফাদল ইবন আব্বাস সুরি গোনারতে বেড়ে উতো দি করে কেড়ে দিম গা মাসাফা জয়ে নাসো রাসূল আলাইহিস সালাম উ হেইতো কেতিরো দি করে লাকিন খাজিন গেনি মেদিনে কার গার কেন আরে করে কেন কে হাম হাম গার সিড়গিরি নে আরে করে আরে ও করে কেন মাজ ইবনে জাবাল গে ইড়িরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরে করে রে আরে সরির ইদি বেড়াই আরে সরির ইদি বেড়াই রো বারকি ও বই গিনে ফাকালা লি ইয়া মুআজ আতাদরি মা হাক্কুল্লাহি আলাল ইবাদ وما حق العباد على الله معاص ادرغ قبره حق يروك يغوي اوميغو بغير اين اغينا حق وي اوميغا كيغوي ربنا بيغور واجب سيداي يي اغينا معاص نغني قلت الله ورسوله اعلم يرو دغني رسوله ور اغاني ay togo ga yi idan haq suti haq nege haq iroke iro haq ko ki o me ko bedo khalgi ni gere gere kera rabbana subhanahu wa ta'ala haq ni bartar nafsa ora kana dere o me ko ke ke kini haq iroke ro haq o me ga kiro امنا بغنر اي اغانا اغاغو قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق يروكي ربنا سبحانه وتعالى اوميغارا كسون كولي نيجي يرون عابدي نيجي ابارا يروكي بيجي ام بيغوي نسو عابدي نيجي ابارا جي এর এরর কি গাড়ি গা সব কডে নে গিয়ে বাদাই সালা তাত্তা দারো তে এরর দেন গায়ে তে মাল দোকান গায়ে তে মাল গা কাটনে না গা বই নে গায়ে তে আর কেসেন গায়ে সক ফরাই কা নওয়াফেল গা সুনান গা তা কালি শরীর কালে ফেনে গে গা সক এ বাদাই কেরে তে দাই দেনাও বের গায়ে সানাও দায় গায়ে কেসের দায় গায়ে জুন দায় গায়ে নগ দায় গায়ে কেমে নগ তান নগ গায়ে তি কে সক কেড়ে হারাম তি কে নিদে গাই কায় বারাই তি দিয়ে গিনে গা দিয়ে কায় বারাই তি নিদে গাই গিনে গা নিদে গাই কায় বারাই ইজার এবারা এর এর কয়তে না সারা নাও তা দাও জাকা কান এবারাই হেটু জুন এবারাই আগনার আজগার দেন এবার গোয়েন একে সালার জিনিস boyina ke ibada ke juni ibada elegna taharinde wadinde ibada ti error ke de gare ga sokko dinengi ibada gna ti error garo ga sokko kone ge ibada gna izan rabbana subhanahu wa ta'ala ti omegara garege ibada iroke dilege hak iroke na irobar da ka ani abuduhu wala yushriku bihi shay'an shirk karege misqala zarra ga minna ga akure ga darbenu ibara iroke kirnara shirk la joyer ta ga dege shirke shirk da suti shirk ekoligro shirk minnagro shirk ekoliki on islam da kaare embe o ga de amara sale o danar kede kaso ko da mere gene kiki berra na ja ndam nokro na kidiye ki shirk koy ekoligi shirk ekoliki rasul alayhi salatu wassalam polinezo أن تجعل لله ندا وهو خلقك يرو حلغني ني برنرا تيغي اني يرون نسنرا يبارك اينيغا تاينيغا بردو ارغو امري ني ني دينيغا ما باغوي يونا يردا غوي يونيغا برر يونيغا دباي غورنا سوريغا ماناو كي شرك اكوري وشرك أقولي كده كه أوه بوي إرورا دوندو تيني كوغوري إرورا دوندو تيني دابائر دربة شيطان دو بيه توصلات كرنة شيطان إرورا باغنة كيكي إرورا أغو جرغنة كوني أغو كوهرة بغده داني كدوغوري ورأي بي كوار نياسي كرده بروكيني شيطان تيجيسنة بارا تاري كيباري كه كه شرك أقولي كده كه وشير أقرر كدوكاي كه وكا عمل وصالة كاسفة دميرنا برغا جريمة سكرا يقرر كدوكاي عمل وصالة دلقا كسن نيو إرغا قبلنا نويغا نار جانم تواني جنة تيسالنو شركي إرو حمى بغوغن إرو حمى بغنيني embegu no sokoda meretan shirgiya genera oge islam da kaidaro embego ge batale seri ki adro ba shirka al khafi genari shirk ta charae ki mara barta oge iroke bera iroge abide noro embego berdo dilegire irota ta kidaro ni gore embega akbar kabar rar dilere iro kita tardilaro oga nogine oga kedanne boygina ake ese shukur ga ekie erki gina ga kie abdo ngana gari teru gore manaw ki dai riya o sumay lillahi rusando dilaro mina adru ga kaalen mina or kesa ga kedi gari mina oga irane mina tairane ki manaw ber shirkoy o kofuru dore gir kette yoro shirku embegna we batale ne gir kette la no na ibadage o menle iror ne seyara ina so iro hak go ina dene ne kera iroge embegna woro tedu no ru su ana non inna allaha la yanzuru ila suwarikum ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم يعني اوغ ماران لي مين لي تتين لي جوسين لي كبران لي مسرون لي نرغنو داك اولا يرو نونو كي سوراي اوغ بياري جيري اكري من ناي باتروي مسكيني كي غا نونو tedugno ke tinar dine ke tedugno gas ke ada ese embeno kanu na ese ke sui no ngana da gebele ngani ga ke bire ke tena gebene ne gemene ngana ke bire ke dan na batale sai Nesu, gasi tidu kigi embeger be kana koraka osororo. Emben kabarragen ada gasi tidu kigi mina arar kere gine ne embeger on tadu hitni. Bisar Rasul alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Embenege niye gar gebelegine niye sare apayar gebeleteye niye faset naoger urdeteye ni menege embegi unni sale beyogrene sura embekin kabarari nigi naogine ne gebeletedo. Rabbana subhanahu wa ta'ala wa amal ke garege وما امروا الا ليعبدوا الله نيغني مخلصين له الدين حنفاء اخلاص تدوكي غير اخلاص تدوكي لله يروساني او ير يروكي دي جينا قاني نو تنغني نا ما نا شرك من ناكري سورني حق يروكي توركي غيري داي عباره كور شرك كرنا ورو ibaraki teruuno re lillahi khalis irotatta irda irokitatta ojur irokitatta iger sunna garre kay na na yene ibara korne shirk taga bune teruuno khalis sire sunna garde garde gere koyin gebele tayro من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من مردود باطل اللي جبلنا يرتبره من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رسول صلى الله عليه وسلم بين ري امر توغي برار او ابداكرني جبلنا غري دينتوي كاري او تيجي انكو ورنا كيرين يرتبره ولي سنة غري غري كوي لوندرو hakko yero ke kiyare ki arabana ru o gi siri gi sate ibara gi sando siere 24 saage hak ibarake na kere gre hak na artini gi inna li nafsika alayka haq wa li ahlika alayka haq wa li rabbika alayka haq فاعت كل ذي حق من حق نفس كرام حق تنجه سنة يعني قرآن ده ارتايد قنونة كاكونة أولاد كرام كيجينا مرتاين ده نياغنو كرنين مرتاين ده نفس كرام حقي إرونيكي بالمعروفي فاتاده وان لاهلك عليك حق تراتني بايتني سل رحمتني اقربنتني باغويتني نيايتني جون هيدمين ده شغلين ده امبسيرتي من ناجون كورن سينه كراكري غا جون نيونا فراكري غا جون نيونا اونغا اونين سل رحم غادين جون نغان حق نكي باغين سوكو يباركي باي كاسوي سوكو دي باكي kaba ko bay nidi u ja ko bay silo ka ja karta na de obro de re gira sur de tine ne le no ogo e barake e ro ke tine be ne ogo karta te na dio hak we ne nafsa kinoge age tine ga ire seni yirna ne ga qur'an de gono tine ga gono ne tine nafsa ga no ira ha halal do iro ne ki abadar ni tine ni ngino tabini ان لنفسك عليك حق نكي وان لاهلك عليك حق نكي كراوناي باغناي سلا رحم دناي دباغناي اوغوي نار نسلاتنيك واسلينا كراكري غاجونا فراكري غاجونا اونغا اونينا جونا هيديمينا اكرنا سينا تكاسو حقتين ويغوغي يروكي استيغو حقك كيديو نسو ربنا قبا يوغي سيري ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسر الجن وقبا اي سيغي عباده ساند سيغي لكن يرو كرم من اسو اما سو قوي غيري من ناكي غا نفسا غنا مرتا كان غي سي min naki gaju nanti nyangna ti ju nanti ambai sini kana ane ga abdo nanti kana mas kana kana korna abdo nanti kiga nege yise bagi kaso egi ne so e bala yi koro e bada ge u ber ko baye ke wer ta do ye ni ne e badan kam sane sabang na satu e badani eu salar ne sioro yuzuni ga salana yuzuni ga quran garena yuzuni ga azkar dinre yuzuni ga iror tikari ga ne dele selara himne jina na ga ne ga ibada o mari jina no ne ga ibada janaza juni ga ibada tikase ko iror kidi ga tamana saat ga ibada tamana saat ga nyangna ro o ahal gna ro selara himna ro ki tamana saat ga nafs ga na raha lakin hal tamana saat to ibada tida nos tamana saat king arba saat e bara otida to nos ko ge saaten ni hal yom da arba shirin saagara saaten do ibaratida ero hakke otane ne ga yabu hak ero kin begigini atadri ma haqqullah ala al ibad ya rabbana ni siyare sama kibigina irrena dure ardi hergene bigirana dugre sebe ne ke yabe ne ke oroge ke go ayne ke betti be ega kambe ti sebe ga yabe ga soko berdo sabab kina chokko ne ke aba dogi ne re ime hak go nure ne kari hak go nure gari ge ibara koro shir sunner bayru wa haqqul ibari ala allah wo ogwe ibara iroki ge er rabban arkalle fe gene gen ner kogorne misqala dharra shirk wala kana shirk akulul awdos wala shirk min nar awdos to khalis lillahi te dugura safir ibara kogorne gene ne iro begin hakke de hakko go go iror ke wor kana da kide nay dai allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an ogi u shirk min nag akure ger kattos min nagar kattos to ibarago kirgaren kogornigini ni yomal qiyamani rabbana azibino jenner tiri shirke shirke kor mushkila og berna mumkin enage tagana shirk akore ki u egena hemina nin tagana berni ema o shitan do be adenuga anugui to naru to gururu to bararu to setan do hogi sabal junun kujur do to aya moryaru to abu wer noro ke kone abu jer noro o abu tiki bere kesa ko berne so te duguno gi tina ibara sand denegi sakai kanne selara himi deni te ne miskindu ke ini salaay goyne salaani tedu guno mukhlas lillahi una tege dinane eroto wane tege gas dinar dira tashwish minasi tashwish ki shitanam be ayna na tashwish ki rabone gine ne tauhid no suana kamel donatin u ayna tauhid no suana kamel tener ne ne gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala watne ngene na jenne ne suru azab min ko ayna qultu ya rasulullah afala ubashiru an-nas barikin nege kor akwaye oga bashire gone ya rasulullah igeso muaz ibn jabal kana arabe giri oga ari ukay ne barika salere rasul alayhi salatu wassalam bariki kuboy do ba muaz kor akwaye ne ke ya rasulullah u begin ne yirene oga bashire gora bisharaki akpaye bariki ko to sone o tanne o kidan na akpaye na kiri to sone kiri gi oga bogo na gni reso qala la tubashiruhum fa yattakilu bono ko gni u boni gni ne embege men na kirnere bariki ta kele de ar janner ter batri to su ibara su qorratri shirk su men na ga akur ga sokko kerda surratri kinne yirene tewdi ar janner ter batri dogne begir takelete ese kurigu bonogo bernaem be usiyari muaz ibn jabal bariki kana o ko ba ko mare gene kitte ener kitido hadisnya Rasulullah uboyri tiga ini ne ilm juzuni tiga ini ne so berasan no mugi ki ada kada bena ona ko ba sini ni tiga sai idan hadis ki rabbana subhanahu wa ta'ala haqqo go gage bayini ne dai tebe o me gara dai gari haqqo rabbana o me gara gari ge dai kaga sai ogoy hak iroki acquire kogorni enna gora gardi gora kogorni kage kado go rabbana keydeni ge hak go rabbana keydeni ge kaga sai shirki ga kota sui shirk o islam da kaydi gro shirk ora islam da kaydi or embe go jure kidi gro kota sui kega kaga sai ilim ber kota suti ilim toujours do or sokko boni gaye ilim mena garde rong dro gaye ki ga kaga sai ilim ber sokko ke sokko te gaye sai ilim kone garde te nundro kone ga ka sa nundro kone ga ge yani ko ta kone te gaye sai nundro aba do ina su muaz ibn jabal hadis ki rasul ko woyere kana kya ga saura kya ga saur ko ba sini do na kya ga sai rasul alayhi salatu wasalam mutawadi kibriya ke dio rasul gena ulul azm gena afdal ar rusul gena nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam are ko re kay are kana ke baro dawlu ak sokko makka ga tagye yaman naga o kuare iri igi sokko o 124000 sahabi fokto kardasine berre sogne heitu saraka ar kureire medine karin are kore kay kela rasul sallallahu alaihi wasallam are surgona tabidi are kore re are surgiro o kedena re o are suri bi akore ge be bari ke sel Abdullah ibn Abbas hadis wa ge Rasul sallallahu alaihi wasallam are suri ge den nede ro boy gini ya gulam inni uallimuka kalimat ihfaz Allah yahfazak kin hadis ili to toga Abdullah ibn Abbas se are suri ke den nere ko boy kera on beru deres ke sanane gini ne o ge kure ga mushkila da Rasul sallallahu alaihi wasallam kage muhadara kamil li hadis ki kage sayri arito dur kage say bero suyi o ka sayri o ka nanigi suyi o ge daras ber ona qurbuni gage Rasul sallallahu alaihi wasallam Muaz ibn Jabal naqor ko boyri Muaz ibn Jabal balighina so ima ummat Muhammad sako ke bari o ge rabbana rukil ma non ge bilegina no shirina ni ni oga kuriga ge mushra kare kare oge mahma kan jal sanar ne na ge tagana warna din ki sane o are to dorege are to dogero daras kirne are to dogor oge daras ko buwe ele megina odo tabere ko bodore ye rasul sallallahu alaihi wasallam do ye are or gade are suyegi den ne lero bar kiigina tangegina bardo tabere no sregina ge eme Muaz ibn Jabal do barin ke ga say e rasul do be are ko re ayro ari sur en nayr barin ke danne mana ke babti bas ke danne ka ubu ke danne ka fa idan o am ber en ni o am u rabbana baraka ne gidi ne ne una rabbana subhanahu wa ta'ala mubarak ne sel ne gidi ne jal sa go din ki tunu ga warne din ki sane Quran kare rabbana subhanahu wa ta'ala waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ja'alani mubarakan isa ibn maryam duki rabbana ke ege danni nagi barka e isnara irade gidi oge barka ndai barka o ke nigi dinni goro ibara gor ke berdo inagi o hege khere kuwe garde der o sagne erna ora o kayere o bigi barkay o giuna temen nani dinde hemen nani legene ne tagana jalsa mi enage warne din kisan badan fahsha munkar kaga se tigi ganda te yo doni masala dini ni tarahi na rek barikin ne ni ne whatsapp na according ne ni warare boror dar bereso ti barite ga se ni sok ko barka no te warare bari dingi ga se gine ni laguru dan artika sal do sok ko warare bari dingi ga se rasul alaihi salatu wasalam yani jalsa over fatrat ogir ari kor ye kende kerir wasrine ge ahadis ke kamde ka se rasul sallallahu alaihi wasallam ona ko yare to dur be ona ko or be daras ke se ona ko jal sarne ge garde bangara ga mumkin wadena khairi na din bari ka sarne ne e kay ginu sok ko o jor gene ne gidi kera ayye or bari ka sarna ge malaika yere malaika ri ga ma ingire ye malaika ri ga ma amuraye ka samba kesara agne daftar wo jay sugiyare soraye ma engre ka hasara kesara agne daftar wo jay sugiyare soraye unu ma hasana er ojor ke de ka sabe malaka ma engi ke shagale ojor unu tatar ke uti samba ke do fasharo munkar do baray ka sabe gine ne malaka ma mu ke shagale zamba unu tatay ke u malaka uti e de gine ne wo bari samba ke de na ka kesara kera u kaya ga tur na da ke digage waga bari aburi kasal ajana kaya kaya tokini kaya ge ko kaya tokini ngene nara gres ni garna so sela 20 na ni gage o 20 o san ko ba ko to kasal way bari ge bar u din to nuru abu gine ngene ne samba ga aburi kera bari bar ka to kito se te nar kasani re ya ingra agar ka debini ya amura agar ka debini sa to kay na kwayo kera ka debini da te mi zando san bari kadebe ngi dete ngi zadu sen jamba kene ne de ga na ne ne de ga bari ge na kasane a ka ge na tini kasane kadebe te ya samba ne ma amuri ge kadebe ngi ya ojori na ma ngi ge kadebe ngi kadebe ngi dete mi zadu sen rasul alaihi salatu wassalam ya rasul allah o nar janam do na e yom al qiyadi ay ne ge isra wa miraj rasul sallallahu alaihi wasallam ba tigi tiye janne ga no gene tiye je ga no gene janne o ga tiye akke no gene je o ga tiye akke no gene o do ga kara ayinur akke gro ani mum kine ras ay o kara no e a ha se bete ye janne darba jeer de be nu do akke hinun ne ke gaibiyat kine umur yoro kine so oge er darbare ka nun ner darbare ka no atu darbe ka sam figu dai ga sokko yor tanani ya rasulullah ko bayna jeer juni na ya abu ba go ya abu je karim ba go ya abu ya rasulullah janne kare go janne kare o fuqara ya abu gini o fuqara mana o duniya gar tiki dunu jeer ga o jeer janne kare abu ya rasulullah o jeer e ayne ke sabab ko jeer ki dai dai gine des o ga tam si guru ko la guru ki dai gine ek ter o jeer ge majurte o abu ge tam si guru ka ba ru si ki dai gine kela te jando o jeer dore ge taraspre direct to nar janam te in sei ge tam sege no ge dapte no guru aura ge no ge dapte no guru sui ge transfer direct to nar janam te sei or te kere begi gor khatar ge tam sege rayo ge yo a na kor embe no sokko jure ne ge wane goyi nare filangi ernaw diri wallahi ke kayro imara rabbina ga gafirina kido se iror ga samino se yigin rasul sallallahu alaihi wasallam ka sadi tara iruna ni nay o air te ke da di logne air e bigira ta allah ta yakayni gi o gi gafirige ki go berno gra ki embe wo sokko habati senga bernar janam no ko yi filan go berlu linga gafirige ki ya samige gi kele mana ko berdo kidoro en be go adda merite berga nar janam de tigina shono yoro kirewri wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima min sakhatillah لا يلقي لها بالا يهوي به في النار 70 خريفا اون كلمه نقوي كده سي كلمه غير باري ايرور جراي كده سي باري ايرور جراو نرا دين مساعده دا نرا باري ربنا كده غارو كلمه نقوي كده سي ربنا امبيغو يدو سكو دا مرغنا حسرا غدا سكو جي كديرا نار جهنم دو كيغنا ده 70 سنه غرون تبارور كوري بر ديسكنا نار جهنم دو كيديغي هاينر اي 70 سنه انا تادو كده باري كيغني كي جار جهنم دو بدو بردتي ازي بتاري هاين ده هاين 70 سنه غند ترك تادو تباري كلمه بر اور كده سي مشكله اوري اغن اوري تاغانا نازمين اوغر اوراغن اوري تاغانا نازمين او سويغه اردنا جيرا بونيو كيسان رسول عليه الصلاه والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه اوري اسلام شرك ديويري تي سويكه غارنتي وتبري كيغني اي جنة اكو غارنتي تبيني رسول عليه الصلاه والسلام واغي مسلمي شرك ديو تي سويكه غارنتي تبري كي اي جنة اكو غارنتي تبيني واغي مسلمي شرك ديو غي ما بين لحييه اغون تامسي كو كي بيالي كي هر كسلن كغسه هر كسلن نغني بيالي كي دغار كي ما بين فخذي دماغ وسيدر غرتي اي كي كي حلال لو تيدان كي دان تورا دون كي يالي غري او كي سو يك دا غارد غني كي اير جن نيكو سارس تبي غني ايما بير دما سيدر ري كي اوكي دا غارد ني غاسي اوكي كانغير كي دارتي دي تاب كري غاي او اكيرا كو جول ناو ني غاي wa tigi di mashakal kitne ki bere gaye o iro kana iro kina ki bere gaye ber ki bab ki o kida ga tigu gardene aburi lakin ber aror goro ari ru su deri i ki ki age bigi mushkila kenge ka kida ka sari buye ka kida ka sari menna ka kida ka sari akuri ka kida ka sari o ber tidu guru tamsi guru ina kenge ngino buye sir sini wote duru wota am seguro ke ina kan gido bogi tam sigino kina tagane her ujur kidi ni kasene ni ngo kasene ujur kidi kasene no ngo dangar tine ni ngo janne gino shares rasul sallallahu alaihi wasallam no tebere tam sigir irait ko re tam sigir irait ko stege bomber o kuni kuwaayi kege seyinu taayiri nungu nunguru kuwaaru sow sowraaru sowriru ooru oombeeguru tugonaaguru terri miyey derbe kakay jusey tettey oomber kere u kuwaawu liginini bari kere aar kasaligi kuwaaru ribaru nimimaru bohtando istike otamsir kasali tikera new yun bari sina orte guru on kera bari te beganna danar kesa awle ginene ko ba kolak to kesa on kega sa on tai taba narbe on beru taba biya ni iga ga maragne ta ka ki ne iga maragne ma ke a jildigne ire ka sa kona korte awle nar akke taba kisto so woda taba nda ya pa igi nona mi saroi tare mukuni bersatu da baik di tabak kabarar tusunar akwayaro tege dio lakin waulege tukara ake kesarok ini tabar viere ini kuara begitu on medanar kuara e kesarege e uja barina wegina ki bege gini tain ta kakina iga marana marke a jirdigini abdo ga naga ti dana ke ga sam afiro lakin taras pora nar janam tayin sai rabbana subhanahu wa ta'ala rona te lokere te mak kare te ter kiriyo do na rabbana subhanahu wa ta'ala inshallah hidayati ke tishu ke inshallah garde dali igina inshallah dars akhar